السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال رحمه الله تعالى في سبل السلام: باب الرضاع بكسر الراء وفتحها ومثله الرضاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان. أخرجه مسلم. المصة الواحدة من المص، وهو أخذ اليسير من الشيء كما في الضياء، وفي القاموس: مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه. شربته شرب الرقيق شرب الرفيقة. والحديث دل على أن مص الصبي للثدي مرة أو مرتين لا يصير به رضيعا. وفي المسألة أقوال: الأول أن الثلاث فصاعدا تحرم، وإلى هذا ذهب داود. ومفهوم الحديث إذا كانت المصة والمصتان لا تحرم فالثلاث، المفهوم أن الثلاث تحرم. نعم. وإلى هذا ذهب داود وأتباعه وجماعة من العلماء لمفهوم حديث مسلم هذا. وحديثه الآخر: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، فأفاد بمفهومه تحريم ما فوق الاثنتين. القول الثاني لجماعة من السلف والخلف، وهو أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، وهذا يروى عن علي وابن عباس وآخرين من السلف، وهو مذهب الهادوية والحنفية ومالك. وقالوا: حده ما وصل الجوف بنفسه. وقد ادعي الإجماع على أنه يحرم من الرضاع ما يفطر الصائم. وقليل وكثير، قليل وكثير يفطر الصائم. نعم. واستدلوا بأنه تعالى علق التحريم باسم الرضاع، فحيث وجد اسمه وجد حكمه. ولو ورد الحديث موافقا للآية فقال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولحديث عقبة الآتي وقوله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما. ولم يستفصل من عدد الرضاع. وهذه النصوص كلها مجملة، بينت في نصوص أخرى، والعبرة بالمبين دون المجمل. نعم. فهذه أدلتهم، ولكنها اضطربت أقوالهم في ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيرا، ولم يرجع إلى دليل. ويجاب عما ذكروه من التعليق باسم الرضاع أنه مجمل بينه الشارع بالعدد وضبطه به، وبعد البيان لا يقال أنه إنه ترك الاستفصال. القول الثالث أنها لا تحرم إلا خمس رضعات، وهو قول ابن مسعود وابن الزبير والشافعي ورواية عن أحمد. واستدلوا بما يأتي من حديث عائشة وهو نص في الخمس، وبأن سهلة بنت سهيل أرضعت سالما خمس رضعات، ويأتي أيضا. وهذا في رضاع الكبير سالم مولى أبي حذيفة احتيج إليه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإرضاعه على ما سيأتي. نعم. وهذا وإن عارضه مفهوم حديث المصة والمصتان، فإن الحكم في هذا منطوق، وهو أقوى من المفهوم، فهو مقدم عليه. نعم، المنطوق مقدم على المفهوم. نعم. وعائشة وإن روت أن ذلك كان قرآنا، فإن له حكم خبر الآحاد في العمل به كما عرف في الأصول. وقد عضده حديث سهلة، فإن فيه أنها أرضعت سالما خمس رضعات لتحرم عليه. وإن كان فعل صحابية فإنه دال على أنه متقرر عندهم أنها لا تحرم إلا الخمس رضعات، ويأتي تحقيقه. وأما حقيقة الرضعة فهي المرة من الرضاع، كالضربة من الضرب والجلسة من الجلوس. فمتى التقم الصبي الثدي وامتص منه ثم ترك ذلك باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة. والقطع العارض كنفس أو استراحة يسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود من قريب لا يخرجها عن كونها رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكله بذلك ثم عاد عن قريب كان ذلك أكلة واحدة. وهذا مذهب الشافعي في تحقيق الرضعة الواحدة، وهو موافق للغة، فإذا حصلت خمس رضعات على هذه الصفة حرمت. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. في الحديث قصة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل، فكأنه تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، كأنه كره ذلك لأنه لا يعرفه فظنه أجنبيا. نعم. فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. قال المصنف: لم أقف على اسم هذا الرجل، وأظنه ابنا لأبي القعيس. وقوله صلى الله عليه وسلم انظرن أمر بالتحقق في أمر الرضاعة، هل رضاع صحيح بشرطه من وقوع، هل رضاع صحيح، هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاع ومقدار الإرضاع؟ فإنما الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون إذا وقع الرضاع والمشروط. قال أبو عبيد: معناه أن الذي إذا جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير الرضاع، وهو تعليل لإمعان التحقيق في شأن الرضاع. وإن الرضاع الذي يثبت به الحرمة ويحل به الخلوة هو حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت بذلك لحمه فيصير جزءا من المرضعة فتشترك في الحرمة مع أولادها. فمعناه: لا رضاعة معتبرة إلا المغنية عن المجاعة أو المطعمة من المجاعة. فهو في معنى حديث ابن مسعود الآتي: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. وحديث أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. أخرجه الترمذي وصححه. واستدل به على أن التغذية بلبن المرضعة محرم سواء كان شرابا أو وجورا أو سعوطا أو حقنة، حيث كان يسد جوع الصبي. وهو من حيثما وصل إلى الجوف من أي مسلك فإنه يحرم. نعم. وهو قول الجمهور. وقالت الهادوية والحنفية: لا تحرم الحقنة، وكأنهم يقولون: لا تدخل تحت اسم الرضاع. قلت: إذا لوحظ المعنى من الرضاع دخل كل ما ذكر، وإن لوحظ مسمى الرضاع فلا يشمل إلا التقام الثدي ومص اللبن منه كما تقول الظاهرية، فإنهم قالوا: لا يحرم إلا ذلك. ولما حصر في الحديث الرضاعة على ما كان في المجاعة كما قد عرفت. وقد ورد حديث عائشة معارضا لذلك، وهو وعنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال: أرضعيه تحرمي عليه. وفي سنن أبي داود: فأرضعيه خمس رضعات. رواه مسلم. ما عندك رواه مسلم وفي سنن أبي داود؟ نعم، عندي شيخ في المتن اللي هو وضع قبل رواه مسلم. إيه نعم، رواه مسلم وفي سنن أبي داود. وفي سنن أبي داود: فأرضعيه خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة. رواه مسلم. رضعت الأخير ما أجي ما نحذف نسيت لا أكتبها في موضعها. رواه مسلم وفي سنن أبي داود، واحذف رواه مسلم الثاني. وكأنه ذكره المصنف كالمشير إلى أنه قد خصص هذا الحكم بحديث سهلة، فإنه دال على أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلا تحت الرضاعة من المجاعة. وبيان مقتضى حديث سأل هذا الحديث حديث الباب، تقول عائشة رضي الله عنها راوية الحديث، وأن رضع الكبير يحرم مطلقا استدلالا بهذا الخبر. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه عند الحاجة فقط، لا يحرم إلا إذا احتيج إليه كما في هذه القصة. نعم. وكأنه ذكره المصنف كالمشير، وبيان القصة القصة أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه، وكان سالم مولى امرأة من الأنصار، فلما أنزل الله ادعوهم لآبائهم كان من له أب معروف نسب إلى أبيه، ومن لا أب له معروف كان مولا وأخا في الدين. فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب هنا. وقد اختلف السلف في هذا الحكم، فذهبت عائشة إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغا عاقلا. قال عروة: إن عائشة أخذت بهذا الحديث، فكانت تأمر أختها أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال، رواه مالك. ويروى عن علي وعروة، وهو قول الليث بن سعد وابن حزم، ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري، وحجتهم حديث سهلة هذا، وهو حديث صحيح لا شك في صحته. ويدل له أيضا قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. هذا يدخل فيه الكبير والصغير. نعم. فإنه مطلق غير مقيد بوقت. وذهب لا، ولكن النصوص الأخرى قيدت، إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. نعم. وإنما اختلفوا، وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر، وإنما اختلفوا في تحديد الصغر، فالجمهور قالوا: مهما كان في الحولين فإن رضاعه يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال جماعة: الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمن. قال الأوزاعي: إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا، وإن تمادى الرضاع ولم يفطم فما رضع في الحولين حرم، وما كان بعدهما لم يحرم. وفي المسألة أقوال عارية عن الاستدلال فلا نطيل بها المقام. واستدل الجمهور بحديث: إنما الرضاعة من المجاعة، وتقدم بأنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاء لا غيره، فلا يدخل الكبير، سيما وقد ورد بصيغة الحصر. وأجابوا عن حديث سالم هذا بأنه خاص بقضية سهلة، فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، كما يدل له جواب أم سلمة لأم المؤمنين عائشة: ما نرى هذا إلا خاصا بسالم، وما ندري لعله رخصة لسالم أو أنه منسوخ. وأجاب القائلون بتحريم رضاع الكبير بأن الآية وحديث إنما الرضاعة من المجاعة واردان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة، والذي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها، كما يرشد إليه آخر الآية، وهي قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وعائشة هي الراوية لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت برضاع الكبير وأنها تحرم، فدل أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية والحديث. وأما قول أم سلمة، أهل العلم في مسألة تعارض الرأي مع الرواية حينما يروي الصحابي خبرا ويفتي بخلافه، فالعبرة بما روى لا بما رأى عند الجمهور. نعم. وأما قول أم سلمة أنه خاص بسالم فذلك تظنن منها، وقد أجابت عليها عائشة فقالت: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فسكتت أم سلمة. ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية بالجذعة من المعز، والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول شيخ الإسلام يطرد مثل هذا، يقول من وجد فيه الظرف الذي وجد في سالم الحاجة الرضاعة تحرم، ومن كان حاله مثل حال أبي بردة فإنه يضحي بالجذع. فقصره رحمه الله في هذه النصوص قصر أحوال لا قصر أشخاص. نعم. والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين، فإنها قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أرضعه وهو رجل كبير؟ قال: هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير، دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم. قلت: لا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر، وعلى اللغة وردت آية الحولين وحديث إنما الرضاعة من المجاعة. والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمن الرضاعة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد إتمام الرضاعة، وليس بعد التمام ما يدخل في حكم الشارع بأنه قد تم. والأحسن في الجمع في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم، وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع بأنه قد تم. والأحسن في الجمع بين حديث سهلة وما عارضه كلام ابن تيمية، فإنه قال: يعتبر الصغر في الرضاعة إلا إذا دعت إليه الحاجة كرضاع الكبير الذي لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه، كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة، فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أثر رضاعه، وأما من عداه فلا بد من الصغر. انتهى. وهو جمع حسن بين الأحاديث وإعمال لها من غير مخالفة لظاهرها باختصاص ولا نسخ ولا إلغاء لما اعتبرته اللغة ودلت له الأحاديث. يكفي، بركة. صلى الله عليه وسلم.